أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جامعة الأزهر الشريف، كلية الدراسات العليا، قطاع أصول الدين، قسم الدعوة والثقافة الإسلامية، العام الجامعي 2020-2021. مادة تاريخ الأديان، الفرقة الأولى، تمهيدي ماجستير. اسم المحاضر علي عبد العال ربيع إسماعيل. المحاضرة الثانية وموضوعها أضواء على مذهب السيخ. تاريخها 13 من شهر مارس عام 2021. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الهادي الأمين، على آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أبنائي الأكارم، طلاب الفرقة الأولى تمهيدي ماجستير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإني أتحدث معكم اليوم عن ديانة السيخ أو مذهب السيخ أو طائفة السيخ. دائما كما عودتكم، لا بد من ذكر المراجع التي يمكن أن يرجع إليها الدارس في البحث عن أي موضوع من موضوعات الأديان الوضعية. المصادر التي تحدثت عن هذه النحلة أو الديانة يمكن بيانها كالآتي: أديان الهند الكبرى للدكتور أحمد شلبي، دائرة المعارف الإسلامية لأحمد الشنتناوي، في بلاد البقرة المقدسة للضابط المصري أحمد عبد المنصف، القاموس الإسلامي لأحمد عطية الله، أمريت سيار لأشيما كول بهاتيا، بحث في مجلة آفاق الهند شهر أبريل عام 1994. هذا البحث موجود في سفارة الهند بالقاهرة. الأخوة بين الناس لأفتار سنغ مالهودرا، بحث بمجلة دراسات اشتراكية، العدد في شهر مايو عام 1984. مشاهدات في الهند لأمين السعيد، العدد رقم 45 من سلسلة اقرأ المصرية، طبعة عام 1946. تاريخ الحضارات العام لأندري ريمان، المجلد الرابع من منشورات عويدات، طبعة عام 1967. دائرة معارف البستاني لبطرس البستاني. السيخ منشأهم وعاداتهم وفلسفاتهم الدينية لبلديف سردار، وهو أحد رجالات السيخ. هذا المقال في مجلة صوت الشرق، عدد أكتوبر عام 1950. الكتلة الإسلامية بين الكتلتين الديمقراطية الغربية والشيوعية الشرقية لتوفيق عبد القادر، الطبعة الأولى عام 1951. قصة الجور وننك لمال سنغ، وهو أحد رجالات السيخ. هذا المقال ورد في مجلة الهند عام 1977، وموجود أيضا بالسفارة الهندية بالقاهرة. الديانات القديمة للشيخ محمد أبو زهرة، طبعة عام 1991. أبو الريحان البيوني، تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرزولة، طبعة عام 1958. الموسوعة العربية الميسرة لمحمد شفيق غربال، طبعة عام 1965. العقائد الوثنية في الديانة النصرانية لمحمد طاهر التنيير، طبعة عام 1989. الهند الشقيقة لمحمد عبد الفتاح إبراهيم، العدد رقم 152 من سلسلة كتب سياسية، وهي من الكتب المصرية. أثر البيئة في ظهور القديانية لمحمد عبد الغني الشامة، طبعة الأولى عام 1980. محمد عبده الشيخ له كتاب بعنوان رسالة التوحيد، وهو من المصادر الأساسية في البحث عن جماعة السيخ والرد عليها. الهند تاريخها وتقاليدها وجغرافيتها لمحمد مرسي أبو الليل، العدد رقم 549 من سلسلة الألف كتاب المصرية. الأدب الهندي المعاصر لمحيي الدين الألوائي المليباري الهندي، طبعة عام 1972. له أيضا رسالة بعنوان الدعوة الإسلامية في شبه القارة الهندية، وهو من المصادر الأصلية في الدراسة عن طائفة السيخ. الرسالة دي موجودة في كلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف. نفس المؤلف له مقال بعنوان كيف تحتفل الهند بأعيادها الوطنية والشعبية، منشور في مجلة صوت الشرق عدد يناير عام 1964. الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة، إصدار الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالرياض السعودية. النظام السياسي في الهند لنورمان بالمر، وهذا الكتاب نشرته مؤسسة فرانكلين بالقاهرة عام 1965. كتاب الهلال، نشر دار الهلال، عدد فبراير عام 1985. غرائب من العالم لوليد ناصف، هذا الكتاب نشرته مكتبة دار الكتاب العربي بالقاهرة بدون تاريخ. لكن الدوريات الأصلية التي تحدثت عن ضائفة السيخ تتمثل في الآتي: الأمة أو مجلة الأمة، وهي مجلة قطرية، العدد رقم 51 في شهر ربيع الأول عام 1405 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ديسمبر عام 1984. جريدة الأهرام المصرية الرسمية، الأعداد 18 مايو و20 مايو و23 مايو عام 1986، بالإضافة إلى العدد 8 مارس 1987 والعدد الأول من شهر نوفمبر عام 1984. ثقافة الهند، عدد أكتوبر عام 1963. صوت الشرق، الأعداد عام 1958 ديسمبر عام 1969 ومارس عام 1970 ونوفمبر عام 1971 سوريا. مجلة مصرية مشهورة تحت عنوان المصور، العدد الخاص بشهر نوفمبر عام 1984. يضاف إلى ذلك أيضا المجلة السورية تحت عنوان الهند، العدد رقم 91 آب 1978. هذه هي أهم المراجع التي يمكن أن يرجع إليها الدارس أو الباحث في نحلة السيخ التي انتشرت في إقليم البنجاب وشمال الهند. لكن نحن من خلال الدراسة تبين لنا أن طائفة السيخ هي عبارة عن مجموعة دينية من الهنود ظهروا في نهاية القرن الخامس عشر الميلادي وبداية القرن السادس عشر الميلادي، داعين إلى دين جديد أو مذهب معين فيه شيء من الديانات الثلاثة المشهورة بالهند، وهي الإسلام والهندوسية والمسيحية. وكان شعارهم كما رسمه لهم المؤسس الأول: لا هندوس ولا مسلمون. وقد عادوا المسلمين خلال تاريخهم وبشكل عنيف، كما عادوا الهندوس بهدف الحصول على وطن خاص بهم، وذلك مع الاحتفاظ بالولاء الشديد للبريطانيين خلال فترة استعمار الهند. السيخية منشقة من الديانة الهندوسية، وانشق قبلها جماعة الجينية، فالجينية أيضا منشقة من الهندوسية، ولكنها لم تخرج عن حدود الهند إلا في العصر الحديث، ولكن بنسب متفاوتة. أما السيخ منذ نشأتهم انتشروا في مواطن متعددة من العالم، وتعد هذه الطائفة من الديانات الوضعية الحية، لها أتباعها في جميع بلدان العالم. المؤسس الحقيقي لطائفة السيخ هو الجورو نانك دايو ابن كلياس داس، الذي ولد سنة 1469 وتوفي سنة 1538، ثم بعد ذلك توالى على المذهب 10 من المعلمين أو المرشدين، وهم أنجاد وعمار داس ورام داس جي وأرجن ديو وهرجوفند وهاراي وهاركشن وتجه بهادور وجوفند سنغ والمهراجة بندا والمهراجة رانجيت سنغ، والأخير هو الذي ساعد على توسيع رقعة البلاد لصالح السيخ. كان العصر الذي ظهر فيه جماعة السيخ سيئا للغاية في جميع النواحي الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية، وبتعبير آخر إن صح التعبير، الحالة العصرية تشبه الخرق الكبير الذي يصعب على الراقع لمه أو جمعه. الحديث عن طائفة السيخ يا أبنائي الأكارم جعلنا ندرك أن الهند متحف فريد من حيث التنوع السلطاني والديانات واللغات منذ القدم وإلى يومنا هذا. لم يكن الجورو نانك هو المؤسس لهذا المذهب أو هذه النحلة في الأفكار الدينية، بل سبقه إلى ذلك رجال آخرون أمثال شنكرا جورج ورامانج وكابير داس، ولكن تطور المذهب على يد الجورو نانك ضايف ابن كلياس داس، ومن هنا كان هو المؤسس المشهور له. ديانة السيخ تكشف لنا النقاب عن حالة الفتوحات الإسلامية في عصر الخلفاء الراشدين، وبيان العقبات التي تعرض لها الفاتحون، حيث كانت الأمور بين أخذ ورد وقبول ورفض حتى استقرت الدعوة الإسلامية في شبه القارة الهندية، وكثر أتباعها لدرجة أنك تلحظ حالياً إقليماً بعينه استقل عن الهند يقال له دولة الباكستان، وكلها مسلمون. يرجع السيخ في أصلهم العرقي إلى قبائل الجات التورانية، وفي أصلهم الطبقي المنشق إلى طبقة الشدرة الهندوسية. ينتشر السيخ في بلاد الهند خارجها، في بلاد الهند وخارجها، من أجل البحث عن العمل وطلب الرزق، ويبلغ عددهم حوالي 30 مليون تقريبا على مستوى العالم، وربما يزيد العدد في الإحصائيات الحديثة. لهم كتب مقدسة في عرفهم، وهي الجابجي والكرنتا وجرنت صاحب. والجابجي هو كتاب الأدعية والصلوات، للسيخ فرق متعددة، وهي الكشدهارية والسلجدهارية والنانكبنتهية والأداسية والأكالية والبندانية والمزبية والنيهنج. والطائف دي موجودة داخل جماعة السيخ. كل طائفة لها فكر معين، لكن لم نصل إليه للآن بسبب عدم الترجمات العربية الغير متوفرة أو متوفرة في المكتبات الإسلامية والعربية، وربما تظهر الترجمة في يوم من الأيام لباحث آخر، فمن هنا تعم الفائدة ويمكن الكتابة في هذه الفرق أو في واحدة منها. السيخ في إقليم البنجاب لهم أعياد كثيرة، وهي نفس أعياد الهندوس، بالإضافة إلى عيد ميلاد أول جورو وآخر جورو، وكلمة جورو معناها المعلم أو المؤسس أو المصلح. ولهم حزب يقال له أكالي دالي، وآخر يقال له حزب الخالدون، ولهم منظمة يقال لها الخالصة أو المعتزلة، وتمتاز بأوضاع معينة، وهي التي تعطي قرار الحرب والدفاع عن المعبد الذهبي، وتطالب الهند بالمطالب الدينية والدنيوية إلى الآن. للسيخ معابد كثيرة ومتعددة، وأشهرها المعبد الذهبي الموجود على بحيرة أمريتسيار، أي البحيرة المقدسة، وهو من الأماكن المقدسة عند عامة السيخ، ويحجون إليه كل عام. ولكن هذا المعبد له قدسية عند أتباع السيخ أو السيخية، وأن من يخرج عن شرعيته يعني يفعل فعلا يؤدي إلى كشف الأسرار يقتل أو يعاقب بمسح الأحذية الخاصة بالكهنة على حسب القرار الذي يصدر في تحديد المدة. يعني لهم نظام غريب كده شوي، انتبهوا يا ابني لهذه النقطة. السيخ يعاقبون من يخرج عن شرعية المعبد الذهبي في كشف سر من أسرار المعبد أو بعد الاجتماع يعاقب بمسح أحذية الكهنة، يعني على حسب تقدير اللجنة التي تقرر العقوبة، يعني ممكن تكون شهر شهرين ثلاثة أربعة. طب إن كان سرا كبيرا يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمعبد أو برجالات المعبد أو يؤدي إلى سفك الدماء، يعاقب من يخرج عن هذه الشرعية بالقتل، لأن الجريمة تقدر بحجمها عندهم. يقوم المذهب السيخي أو تقوم النحلة السيخية على التوحيد البسيط، وهذا في الأفكار والمعتقدات. يعني أنا لو جيت سألتك سؤال مثلا قلت لك ما هي الأفكار والمعتقدات التي تقوم عليها نحلة السيخ في إقليم البنجاب بالهند، تقول تتمثل في الآتي: التوحيد البسيط، مبدأ المساواة، تحريم الأصنام، عدم وأد البنات، تقديس البقرة، التناسخ، التعميد بالسيف، حرق الموتى، تحريم الطبخ، جواز أكل لحم الخنزير وشرب الخمر. هذه هي أهم المبادئ أو الأفكار والمعتقدات التي تقوم عليها نحلة السيخ. لكن هنا نجد سؤالا مهما يطرح نفسه أمامنا: هل للسيخ أحداث دامية مع المسلمين؟ نقول نعم. ثبت من خلال الدراسة أن السيخ لهم أحداث دامية مع المسلمين من عهد جوفند سنغ وإلى يومنا هذا، ويعملون في الطيران من أجل حماية معبدهم الذهبي ومن أجل حماية أمتهم ومن أجل حماية إقليمهم الخصب في الزراعة والاستيطان، ألا وهو إقليم البنجاب. لهم أوضاع اجتماعية في الزواج والطلاق كالهندوس تماما بتمام. يعني إذا دخلت بين الهندوس ودرست أحوالهم ودخلت بين السيخ ودرست أيضا أحوالهم لا تجد فرقا في الأوضاع الاجتماعية في الزواج والطلاق، فهم يجارون الهندوس في هذه المسائل. في جانب العبادات يؤمنون بإله واحد، والصلاة عندهم مرتين في اليوم، وهي عبارة عن قراءة الجابجي صباحا ومساء، ويطلق عليه كتاب الأذكار الصباحية والمسائية. والزكاة عندهم هي التبرع للمعبد الذهبي وحمايته، والحج عندهم أيضا هو مدينة أمريتسيار المقدسة، ولكنهم لا يصومون، والصوم عندهم هو صوم القلب عن أي شيء فيه أذى للناس أو الخلق، ويرددون لفظ نيم أي اسم الله الحي الباقي. للسيخ منظمة منتقاه من القديسين يقال لها منظمة الخالصة، ولها عدة مبادئ تتمثل في الالتزام بالصلاة في المعبد الذهبي، والامتناع عن التدخين والمسكرات بجميع أنواعها، والجهاد من أجل الاستقامة، وحماية المعبد الذهبي ومقدساته. وهم الذين شرعوا في مقتل إنديرا غاندي عندما أعطت قرارا للجيش الهندي باقتحام المعبد الذهبي في شهر أكتوبر عام 1984 من ميلاد المسيح عليه السلام. هذه إطلالة بسيطة في التعرف على جماعة السيخ، لكن لا يفوتنا هنا أن ننوه على الأصول الدينية لهذه الديانة أو هذه النحلة، أو بمعنى آخر لهم ميزات يعرفوا بها في جميع دول العالم. بعد أن تتم عملية الجرنباهول اللي هي التعميد أو الغطس في المية أو الرش بالماء كما هو معهود في الديانات السابقة الغير إسلامية، يقولون على السيخ أن يعرف الأصول الدينية التي تميزه عن غيره من الأجناس الأخرى، وهي ترك الشعر مرسلا بدون قص من المهد إلى اللحد، وذلك لمنع دخول الغرباء بينهم بقصد التجسس. وعلى السيخي أن يلبس سوارا حديديا في معصمه بقصد التذلل والاقتداء بالدراويش، وأن يلبس أيضا تبانا وهو أشبه بلباس السياحة تحت السراويل رمزا للعفة، وأن يضع أيضا مشطا صغيرا في شعر رأسه، وذلك لتمشيط الشعر وتجميله وتهذيبه، وأن يتمنطق بحربة صغيرة أو خنجر على الدوام، وذلك لإعطائه قوة واعتدادا وليدافع به عن نفسه إذا لزم الأمر. ويعتقد أن هذه الأمور ليست من وضع الجورونانك، بل هي من وضع الخليفة العاشر جوفن ديسنغ الذي حرم أيضا التدخين على أتباعه، ويقصد بهذه الأمور أي التمييز عن جميع الناس في المجتمع الهندي أو في الخارج في جميع دول العالم. يعني إذا رأيت هيئة الواحد منهم تلحظ على الفور أنه إنسان يعني شكله كده مخالف لعامة البشر، عمامة أو قلنسوة، يعلوها كربان، تمنطق بحربة أو مودية، شعر مسترسل، لحية كسة، البنطال وما فوقه من قميص يشبه زي الأطباء، ناهيك عن طول قامته، يعني كأنك ترى شخصا لأول مرة. وهنا يظهر أيضا التمييز الطبقي على حسب لون العمامة أو القلنسوة التي يرتديها رجل السيخ. فمنهم الطيار، ومنهم الكناس، ومنهم التاجر، ومنهم المزارع إلى آخره. لكن هنا نجد سؤالا، هل نجح الجورو نانك وخلفاؤه في القضاء على النظام الطبقي كما هو موجود عند الهنوس؟ بالطبع لا، لم ينجح، لأن التمييز العنصري أو الطبقي له وجود إلى الآن بين جماعات السيخ. هنا نلحظ أيضا عندما يقدسون الأوضاع الدينية في الهند، تجد لهم يعني خصوصية غريبة وهي السرية، لهم سرية خاصة تختلف عن الهنادكة، وربما يكون هذا هو السبب في حفظ أمة السيخ إلى الآن. يعني سرية خاصة تكون في معظم الأمور وخاصة النواحي الدينية. الأعياد عندهم، يعني عند هؤلاء القوم عندما تتعرض لدراستها تجد أنها تتفق مع أعياد الهندوس تماما بتمام، لكن تخالفها أنهم جعلوا للجورو الأول أو المؤسس الأول لهذه النحلة أو هذه الديانة، جعلوا له عيدا، وهذا العيد يحتفلون به كل عام في شهر نوفمبر، ويجتمعوا لقراءة كتابه المقدس المسمى كرنت صاحب من أوله إلى آخره، لأنه يذكرهم بأحداث المؤسس الأول وبأحداث الماضي. يشاركون الهنود في عيد البساخي، وهو يوم السنة الشمسية الجديدة، وفيه يستحم الناس في الأنهار والجداول المائية، ويذهبون إلى المعابد لتقديم العبادة إلى الله، كل بطريقته الخاصة. وهذا العيد له مغزى خاص عند السيخ، لأن الجورو جوفند سينغ في مثل هذا اليوم نظمهم في الخالصة، أي في الإخوة الإنسانية، يعني جعلهم على هيئة اتحاد وقوة، وكان لهم ترتيب سري في هذا الموضوع. وفي هذا اليوم يا للأسف يتذكرون المذبحة التي تعرضوا لها في ميدان جوليان والا باغي الهندي، لأنها وقعت في منطقة السيخ الروحية، وهي مدينة أمريت السيار التي يوجد فيها المعبد الذهبي على يد الاحتلال البريطاني لبلادهم. يشاركون الهند أيضا في العيد القومي، عيد الجمهورية، وهذا العيد يعني يشمل جميع نحل وأديان الهند، يكون في يوم 26 يناير من كل عام، وله ذكرى أيضا في نفوسهم، وهي أنه في هذا اليوم يوم 26 سنة 1950 أصبحت الهند جمهورية تتبع نظاما برلمانيا ديمقراطيا. شاركوا الهند أيضا في عيد الاستقلال، وهو من جملة الأعياد التي يحتفل بها السيخ في إقليم البنجاب، لأن الهند نالت استقلالها كاملا غير منقوص في يوم 15 من شهر أغسطس عام 1947. لهم عيد يقال له عيد الأنوار، وهو عيد شعبي عام له طابع ديني هندوسي، ويكون في شهر أو في يوم في اليوم 18 من شهر أكتوبر من كل عام، ويرمز هذا العيد إلى انتصار الخير على الشر. والسيخ يعدون هذا العيد من الفأل الحسن، ويبدأون به السنة الاقتصادية، ويعتبرونه من الأيام التي تجلب لهم حظا سعيدا. لهم أيضا عيد قالوا له عيد الألوان، وهو من أشد الاحتفالات السيخية أو الهندية، ويمتاز بالصخب الشديد في شمال الهند، لأنه يبشر بنهاية الطقس البارد، وفيه يستمتع الرجال والنساء والأطفال برمي البودرة الملونة ورش الماء الملون على بعضهم البعض، وفيه يتبادلون التهاني والحلوى. شارك السيخ أيضا الهندوس في عيد ميلاد غاندي، وهو الزعيم الروحي لكل أطياف الهند. تحتفل به الهند كل عام، على الرغم من اختلاف الديانات والعادات والتقاليد، وذلك في اليوم الثاني من شهر أكتوبر من كل عام. ومراسم الاحتفال تكون بذكر الراحل العظيم في المدن والقرى، بإقامة مجالس الأدعية الخاصة والنسيج على المغزل اليدوي، اقتداء بغاندي في تشجيع الصناعات اليدوية وتعبئة الشعور الوطني. والله يا أولادي، أنا الحتة دي أعجبتني أثناء تحضير المحاضرة ولفتت نظري، يعني فيها دفعة قوية إن إنسان يبدأ من الصفر ولا يأس من رحمة الله شريطة أن يأخذ بالأسباب. يعني الهند كانت فقيرة وما زالت إلى الآن فيها فقراء، لكن انظر إلى هذا الرجل الزعيم الروحي ده، يعني بدأ باستعمال المغزل اللي بيغزل الصوف أو القطن كما هو معهود في بلادنا في الأرياف، ونهض بالهند ولم ييأس، وأخذ يدخل في دائرة الصناعات اليدوية. ولذلك حاليا تعد الصناعات اليدوية الهندوسية من أجمل الصناعات على مستوى العالم، وخاصة عندما ينسجون الساري الذي يلف به الجسد بألوان تغري الناظر وتشد انتباهه. لهم أيضا عيد شاركوا فيه البوذيين، وهو من الأعياد التي يشارك فيها السيخ الهند كلها، ويحتفل به حسب التقويم الهندي في شهر فيساكا، ويوافق عادة شهر أبريل من كل عام. واحتفال السيخ بهذا العيد من قبيل احترام إخوانهم البوذيين، لأنهم أبناء وطن واحد. الله، هذا شيء جميل برضه، يعني شيء طيب، يعني وحدة وطنية موجودة عندهم بالرغم من أنهم أصحاب ديانات وطنية. لهم أيضا عيد يتذكروا فيه استشهاد الجورو أو المعلم الخامس أرجن ديو. يقولون هذا اليوم عيد ذكرى استشهاد الجورو الخامس أرجن ديو، وفي هذه المناسبة يجلس السيخ في المعبد الذهبي أو في المنازل، ويذكرون سيرة هذا المعلم الذي مات شهيدا على يد جندي شاه، بسبب أنه طلب منه أن تقوم بينهما مصاهرة فقتل عام 1606 ومن ميلاد المسيح. وهذا المعلم هو الذي جمع كتاب السيخ المقدس. يعني في عام 1606 المعلم الخامس أرجنديو جمع كتاب السيخ المقدس اللي هو الجرنطة صاحب، يعني كان متفرغا، فأراد أن يحفظ هذا الكتاب لكي يكون تراثا للسيخ، فجمعه في مجلد واحد. شوف، بالرغم من أنهم أصحاب ديانة وضعية، لكن اهتموا بتراثهم. للأسف نحن في أيامنا هذه الكتاب له قيمة وله قدر في النواحي العلمية، ربما يهمل ويضيع ولا يتم الاحتفاظ به، أو عندما تبحث عن نسخة منه لم تجدها. لهم أيضا عيد يتذكروا فيه استشهاد الجورو التاسع تيغ بهادر، وهذا الرجل توفي في عام 1675، وهو الذي شيد مدينة أناندبور السيخية. وفي هذه المناسبة يتذكر السيخ كيف وطد تغ بهادور سلطانه وسلطان السيخ، كما يذكرون سيرة جنود الإمبراطورية المغولية التي اعتقلت تغ بهادور في دلهي وقتلته في عام 1086. ومن هنا كان تغ بهادور أبرز شخصية في التاريخ السيخي، وجدير بإحياء ذكرى استشهاده عندهم. لهم أيضا عيد يقال له عيد ميلاد الجورو العاشر جوفن ديسنر. السيخ في هذه المناسبة يتذكروا أو يعملوا عقولهم في قراءة سيرة هذا المعلم. هذا المعلم هو الذي أنشأ سلطان السيخ السياسي، ونادى بإحياء شعيرة الجرنباهول، أي التعميد أو الرش بالماء، والصيغة بتاعتها الرش بالماء بعد تحريك سيف ذو حدين كده في برميل كبير محلى بالماء، ويرشون على المعمد ويقولون أعمدك باسم البابا جورو نانك، من أجل توحيد السيخ عامة لمقاومة أعدائهم المغول أثناء احتلالهم للهند والتنكيل برجالات السيخ. فأي رجل يريد الدخول في السيخ لابد أن يعمد على شعيرة الجرنبهول. من العجب العجاب تلحظ أيضا أن جماعة السيخ لهم حزب الشيروماني أو الأكالي دالي أو حزب الخالدة أو الحزب السيخي. هذا الحزب من أقوى الأحزاب الهندية في الهند. هذا الحزب له سرية تامة خاصة، ومن يفعل تسريبا لأفكار درست فيه يعاقب أيضا بعقاب شديد من رجالات السيخ وخاصة رجالات الدين. هذا الحزب ما زال إلى الآن يطالب أصحاب القرار في الهند، أي الحكومات الهندية، بالاعتراف بعقيدة السيخ كعقيدة مستقلة عن معتقدات الهندوس وغيرهم من أتباع الديانات الوضعية الأخرى، ويطالبون أيضا بتعديل الدستور من أجل أن ينص على هذا المطلب. السيخ عندهم خشية من الهندوس، لأن الهندوس أغلبية كبيرة في البنجاب، لكن المطالب متسعة، فمن ضمنها المطالبة بتوسيع حدود ولاية البنجاب، وخاصة في ولاية هريانة وهي مجاورة للهندوس. للسيخ عند الحكومة الهندية أيضا مطلب مهم، وهو في نظرهم أو في عرفهم مطلب شرعي، وهو إذاعة الصلوات من خلال محطات إرسال السيخ الخاصة من معبد أمريتسيار الذهبي، أي معبد السيخ الرئيس. طلبوا الحكومة أيضا بتحويل مدينة أمريتسيار عاصمة البنجاب إلى مدينة ذات وضع مماثل لوضع مدينة الفاتيكان في إيطاليا. من ضمن المطالب أيضا لبس الكربان، أي الخنجر أو المدية المقدسة للسيخ في رحلاتهم الجوية. لكن هذا المطلب نقف عنده بعض الشيء. كانوا في البداية يحملون خنجرا حديديا أو معدنيا على حقيقته، لكن بمرور الأيام تم تغيير هذا الخنجر إلى خنجر تقليدي مصنوع من مادة بلاستيكية، تحقيقا لرمز الأصول الدينية التي تميز السيخ عن غيرهم من الديانات الأخرى. طالب السيخ أو حزب أكاليدالي أن تكون مدينة أمريتسيار خلافا لباقي المدن في الهند، يعني تكون لها القداسة، تكون مدينة مقدسة على جميع بلاد الهند، وهذا مطلب صعب لم تحققه القيادات الهندوكية إلى الآن. طلبوا بسن قانون لعموم الهند حول عمل معابد السيخ واحترامها وإثبات ما لها من قداسة، وطلبوا أيضا أن تعترف الهند بمكانة السيخ وديانتهم. على الرغم من تحقيق هذا المعبد المطلب، لكن الأوضاع إلى الآن ما زالت بين أخذ ورد وقبول ورفض. طالبوا الحكومة الهندوكية بتخصيص نصيب كبير من الموارد المائية للأنهار التي تجري في الولاية المجاورة، لأن بلادهم تشتهر بالزراعة وخاصة زراعة الأرز، والأرز يعد من المحاصيل التي تحتاج إلى مياه غزيرة، وما زال هذا المطلب إلى الآن تحت حيز التنفيذ. طالب أتباع حزب أكاليدالي بضم ولاية شانديجار المجاورة، والتي تمثل الآن العاصمة لولايتي البنجاب وهريانة. هنا أيضا نلحظ من خلال الدراسة أن السخط الذي يغذي بعض زعماء السيخ في حزب أكاليدالي على وجه الخصوص سببه عدم تنفيذ هذه المطالب من الحكومة الهندوكية. فالهندوك يعتبرون أو يعتبروا جماعة السيخ جماعة انفصالية مصنوعة، لكن نحن عندما نقول أن السيخ أمة منفصلة يظهر أمامنا حكم يعني يلفت نظر القارئ أو الدارس الحصيف الدارس المحنك. السيخ أمة غريبة في الطباع وفي الأفكار وفي العادات وفي التقاليد، وقد أطلق عليها البعض باعتبار أنها ديانة لفظ الديانة المركبة، ولكن بحكم تخصصنا ودراستنا لأفكارها نقول الديانة الملفقة، يعني جمعت من هنا وهناك. ما زال السيخ إلى الآن يطالب الهنادكة أي أصحاب القرار بإقامة دولة يقال لها دولة خالصتان في شمال الهند، خالصتان بالصاد، من ضمن الأشياء التي يهتم بها السيخ في المطالبة حظر بيع اللحوم والطباق بالقرب من المعبد الذهبي. يعني ما ينفعش تذبح بقرة أو جاموسة أو ما شابه ذلك وتبيع لحم بجوار المعبد الذهبي، بيعتبر أن هذه البقعة مقدسة يعني حتى في أرضيتها، لا ينفع فيها سوق ولا غيره. من المطالب أيضا اللغة، لهم لغة رسمية منتشرة في أرجاء الهند وهي اللغة الكرمكهية البنجابية، وكتابتها تبدأ بحرف الكاف، حتى في التعامل تجد اللغة الكرمكية يعني لها دور كبير في حياتهم الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى آخره. وهنا أيضا نجد سؤالا مهما يطرح نفسه أمامنا، ما هي الأعمال التي تزاولها طائفة السيخ وكيف يتناولون طعامهم، وما هي مواقع النفوذ والانتشار التي ينتشرون فيها، وما هو أصلهم العرقي والطبقي؟ طبعا احنا أجبنا على جزء من هذا السؤال، لكن لا مانع من التعريج عليه. السيخ عامة يقدسون العمل بشتى أنواعه بجدية وعزم صارم، سواء في الزراعة أو في الصناعة أو في المجال الحربي والطيران، وده من الأشياء المهمة جدا عند السيخ، العمل في المجال الحربي والطيران أو في الوظائف الحكومية العامة أو في الأعمال اليدوية أو في الحراسات الخاصة أو فيما يتعلق بشؤون المنزل إلى آخره. فتجد مثلا في إقليم البنجاب وبعض الولايات الهندوكية الأخرى مثل دلهي وأوتار براديش، تجد المرأة تقاسم الرجل في أعمال الحرث والزراعة مثل دلهي وأوتار براديش، والرجال عادة هم الذين يعدون الأرض ويتعهدونها بالحرث، بينما تطلع النساء بمهمة بذر البذور وغرس الأشجار واقتلاع الأعشاب الضارة والحصاد، ولكن لا تتعدى نسبة العاملات في مجال الزراعة 33%. يعني زي عندنا في الأرياف المصرية الرجل يحرس الأرض والمرأة تساعد زوجها أو تعمل في الحقل، يعني على غرس الأشجار الصغيرة أو أشجار الأرز، الأرز اللي هي تكون في الوجه البحري، أو تمديد عيدان القصب في الأرض المحروسة، أو إلقاء البذرة. يعني لها مشاركة إيجابية لا تقل شأنا عن شأن الرجل. السيخ في إقليم البنجاب على وجه الخصوص يهتمون بالزراعة اهتماما كبيرا بسبب مرور الأنهار الخمسة بها ولجودة تربتها، ويقومون بزراعة القمح والأرز والقطن والشعير والذرة والسكر والدخان إلى آخره. ولذا قال أحد رجال السيخ: البنجاب ولاية زراعية، وأن ما يزيد على 70% من سكانها، البالغ عددهم حوالي 17 مليونا، يعيشون في مناطق ريفية زراعية، وتعطى الزراعة قدرا كبيرا من الاهتمام، لأنها تعطي بما فيها يعني مساعدة كبيرة على تربية الماشية بنسبة 45% من إجمالي الناتج المحلي ومن أراضي الولايات الصالحة للزراعة. في مجال الصناعة، يعتبر إقليم البنجاب السيخي متقدم جدا من أي إقليم آخر في بلاد الهند، ففيه معامل لتكرير البترول ومصانع للنسيج والكيماويات والسكر والزجاج والجلد، بالإضافة إلى أن الصناعات المنزلية منتشرة فيها. والسيخيون معروفون بدقتهم الفنية التي انتقلت إليهم من إيران، وتشتهر منطقة سيالكوت السيخية بصناعة الأدوات الرياضية. ولعل السبب في ثراء إقليم البنجاب الصناعي والزراعي هو توافر عدة عوامل أساسية، مثل كثرة مياه الري، حيث يمر به 5 أنهار رئيسة هي أراوي وجيل هم وجناب وبيارس وسيتلج. ووفرة الغلال وإنتاج الحاصلات الزراعية تلعب دورا مهما في حياة المزارعين، بالإضافة إلى أنها تتميز بالثروة الحيوانية ووجود البترول وكثرة المسالك المائية وإمكان الإفادة منها، ثم إمكان إنتاج الطاقة من مساقط المياه، ويضاف إلى ذلك كله ما يتسم به السكان من هدوء الطبع والميل للتعاون والإقبال على العمل الشاق دون كلل أو ملل. يضاف إلى ذلك أيضا أن السيخ يلجؤون إلى العمل في تربية الخيل وصناعة الزجاج، باعتبار أن العمل في هذين المجالين يدر ربحا كبيرا في الدخل الأسري والدخل القومي بوجه عام. كما لا يفوتنا هنا أن نشير إلى أن طائفة السيخ تحب العمل في وزارة الدفاع أو المجال الحربي، ولذلك يقول أحدهم وهو وزير الدفاع الهندي السابق بلديف سنغ: إن السيخ أول من أرسلوا بالطائرات إلى كشمير، فكان لهم الفضل في وقف أعمال التخريب والنهب التي قام بها الغزاة وصدهم عن هذه الأعمال، وقد برزوا كطيارين وبحارة في الأسطول الهندي وكصناع مهرة في مختلف الحرف والصناعات الدقيقة، ولم يقتصر السيخ على العمل في المجال الحربي فقط، بل اقتحموا ميدان التجارة منذ قرون مضت، فنجحوا فيه بكدهم واجتهادهم وأمانتهم، حتى أنك تراهم في كل ركن من أركان المعمورة. ويعتبر تطور السيخ حتى الآن تطوراً مهماً في الحياة السيخية، وحدثاً لم تعد الهند من قبل، لأنهم يقدسوا العمل ويحرصون عليه في شتى مجالات الحياة. في مجال التعليم والثقافة لهم مراكز متعددة، لهم مراكز متعددة في التعليم، في الجامعات وفي معاهد اللغات الراقية في منطقة لايالور، ومدرسة زراعية كبيرة تعلمهم فن الزراعة، وفيها أيضا آثار إسلامية مثل جامع بادشاهي الذي يعد بحق أجمل مسجد في آسيا. بالنسبة للانتشار السيخي ومواقع النفوذ، يلحظها الدارس من خلال تاريخهم الطويل ومن خلال أحوالهم الاجتماعية. فهم من سكان الهند الأصليين، وموطنهم الأصلي قبل تقسيم الهند إلى إقليم البنجاب، ثم هاجروا بعد التقسيم إلى البنجاب الشرقية وغيرها من أقاليم الهند، وقد عظم شأنهم في إقليم البنجاب الشرقية في أواخر القرن 18 الميلادي بضعف الإمبراطورية المغولية، وفي منتصف القرن 19 الميلادي أيضا هزم الإنجليز السيخ مرتين، واستولوا على الإقليم، وعلى وجه التحديد في عام 1849 من ميلاد المسيح عليه السلام. نسبة السيخ في هذا الإقليم تصل إلى حوالي 85%. من مواقع الانتشار أيضا مدينة أمريتسيار، وهي من أعمال البنجاب، وفيها يعقدون اجتماعاتهم المهمة، ولهم فيها أكبر معبد يحجون إليه يسمى دربار صاحب. وتتمتع هذه المدينة بأربعة عروش لها درجة كبيرة من القداسة عندهم، وهي عقل تخت وأنستدبور وبتنا وبانندد، بينما يسكن باقي السيخ في ولايات هندية متعددة، وهي هاريانا ودلهي وأسام ومدراس وهربيانا وأوتار براديش وميسور وكيرالا وبيهار وأحمد آباد وكليكتا وشانديجار. في وقتنا الحالي استقر بعضهم في ماليزيا وسنغافورة وشرق أفريقيا وإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا إلى آخره، لكن رحل بعضهم إلى بلاد الخليج بقصد العمل مثل دولة الكويت وعمان وقطر والإمارات. ويتركز معظم المهاجرين في بريطانيا، ولهم 50 معبدا يقال لها جوردا وارا. كلام ده ذكره جيفري باريندر في كتاب المعتقدات الدينية لدى الشعوب. الأصل العرقي يرجعون إلى قبائل الجات التورانية التي كانت تمثل سادة البلاد حين الغزو الآري، ولذا ينقسم الجات إلى ثلاث مجموعات دينية. أولها المسلمون المسيطرون على القسم الأدنى من وادي السند، ثانيهما جماعة السيخ، ثالثها أتباع البرهمية المستقرين بمنطقة راجيوتانا والمنتسبين إلى طائفة الويشية أي التجار. وقد انضم إلى الجات الآريون فرفعوا بذلك مستواهم، يعني زي ما يقولوا طبقة الأشراف، يعني بيعتبروا أنفسهم من أنقى أنواع البشرية في الهند. وهنا ظهر التمييز بين البشر، وهذه المسألة تؤلم الكثير من الهنادكة على مدار التاريخ. وغاب عنهم قول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إلى آخر الآية. البستاني في دائرته أو في دائرة المعارف التي كتبها أثبت صحة هذا الكلام، فقال: أصل السيخة من الجاتة، وهم من أقوام الهند الأصليين، ولا تزال صفاتهم الأصلية ثابتة عندهم، مثل الطول والرقة والسمرة، ويحسنون القيام بالخدمة الجندية. يعني ضع تحت النقطة دي أو المسألة دي خط كبير. ومن طباعهم الجد والإخلاص وحب الألفة والملاهي، ولا تزال أميرة السيار مركزهم الديني. وفي موسوعة الأديان والمذاهب ثبت أن جماعة السيخ يقسمون أنفسهم على أساس عرقي، فمنهم الجات وهم القبائل الزراعية، وغير الجات وهم التجار، والمذاهبي وهم المنبوذون، ولكن وضعهم أفضل بكثير من وضع المنبوذين عند الهندوس. يوجد من الجات أناث كثيرون حبسوا أنفسهم إلى التجارة فيمارسونها، ويعرف هؤلاء بالتجار الملتانيين نسبة إلى مدينة ملتان التجارية والواقعة بين البنجاب والسند. وهؤلاء ليسوا معروفين في الهند وحدها، بل اشتهروا في جميع مدن آسيا، حيث يسيحون للتجارة على مقياس واسع، ولإذاعة أهم الأخبار وإشاعة أنباء الحرب. هذا بالنسبة للأصل العرقي لجماعة السيخ. أما الأصل الطبقي فهذا يدعونا إلى الرجوع إلى سمات الطبقات الهندوسية، وهي طبقة البرهماس، وهي الطبقة العليا والمعلمة للمبادئ المقدسة، وطبقة الكشاتريا وهي المدافعة عن الإنتاج والرخاء، ويقال لها طبقة التجار، وطبقة الشدرة وهي آخر طبقات المجتمع الهندوسي، ويقال لها الطبقة الدون أو القاع، ويقال لها أيضا طبقة العبيد والخدم والمتروكين والمهملين والمنبوذين. هذا هو الحال في الهندوسية قبل الإسلام، لكن لما دخل الإسلام الهند تأثر الناس بتعاليمه السمحة وما اشتمل عليه من الأخلاق الطيبة والحب والمساواة بين الناس جميعا، فانتشر الدعاة المتصوفون. يعني ضع خطا كبيرا تحت هذه العبارة: فانتشر الدعاة المتصوفون والتجار، وظهر المصلحون من أجل القضاء على التناحر الطبقي، وكان من بينهم الجورو نانك دايو ابن كلياس داس، مؤسس مذهب السيخ، والذي أدخل من ضمن الأفكار في مذهبه مبدأ المساواة بين الناس، وهو في الأصل مبدأ إسلامي، واعتبره المقوم الأصلي للإنسان، فلقيت دعوته صدى إيجابيا لدى نسبة كبيرة من أفراد طائفة الجين الذين ينتسبون إلى طبقة الشدرة الهندوسية، والذين يعملون بالزراعة وينتشرون في سهول البنجاب، فاعتنقوا مذهب الجورو نانك لأنهم وجدوا فيه ما يحررهم من التمييز العنصري ويحترم علمهم اليدوي. ومن هنا يمكن أن نقول بأن أصلهم الطبقي بعد ظهور المذهب في القرن السادس عشر الميلادي يرجع إلى طبقة المنبوذين، وهذا الحكم ينطبق على المتأخرين ولا ينطبق على الأصليين أي الجات التورانيين. هذا، وبالله التوفيق، وأتمنى لكم أبنائي الأكارم التوفيق والسداد، وأتمنى لكم الصحة والعافية، وأطلب منكم الدعاء بالشفاء، فأنا أحوج ما أكون إلى دعائكم، وسامحوني إن كنت قد تأخرت عن تسجيلي أو في تسجيل هذه المحاضرة نظرا لضغوطات الامتحانات في الجامعة، ونظرا للمعاناة الصحية التي أتعرض لها، ولكم مني خالص الشكر والتقدير، وأشكركم على حسن استماعكم، والله من وراء القصد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.